إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، آية في كتاب الله يقول الله عز وجل فيها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أنه بعث إلينا نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم. والأميون هم العرب، والأمية مدح لهم وليست ذمًّا، لأن الله عز وجل وهبهم الذكاء ووهبهم الحفظ، فكانوا لا يحتاجون إلى الكتابة والتدوين لما وهبهم الله عز وجل من العقول والأفهام، فكانوا أذكياء فطناء فهماء، ولذلك سماهم الله عز وجل بالأميين. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ثم قال: ويكون الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قول الله عز وجل الذين يتبعون فيه وجوب الاتباع بعد الإخلاص لله عز وجل، لأن الله عز وجل بعث لنا هذا النبي الخاتم وأمرنا بطاعته وعدم مخالفته، ورتب دخول الجنة على طاعته والهداية: وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فليحذر الذين يخالفون على أمره. الذين يتبعون الرسول، سماه الله عز وجل رسولاً ونبياً، وهو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين. الذين يتبعون الرسول النبي أيضا جمع الله عز وجل له بين الرسالة والنبوة، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، بشر به موسى وبشر به عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولذلك قال الله عز وجل عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لأنهم عرفوا اسمه وصفته في كتبهم قبل أن ينزل القرآن، ولكنهم كفروا به حسداً وبغياً. الذي يجدونه عندهم فاكتوبه في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، والمعروف اسم جامع لكل خير، هو ما عرفته وتعارفت عليه الفطر والعقول السليمة ووافق الشرع المطهر. فالمعروف اسم جامع للخير كله، كما أن المنكر اسم جامع للشر كله. يأمرهم بالمعروف، فما من معروف إلا وقد أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من منكر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، وهذه قاعدة بعد الأولى، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات، وما دلنا عليه من أخلاق، وما أجاز لنا من معاملات، فهي من المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وكل ما حرم علينا أو نهينا عنه فهو من المنكر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه. ويحل لهم الطيبات، والطيبات هي ما أباح الله عز وجل لنا من المآكل والمشارب والمناكح والمعاملات وغيرها. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما على الأرض الأصل فيه الإباحة إلا ما حرمه الشرع. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا هو الشاهد. والخبائث كثيرة، فمن الخبائث التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها الزنا وشرب الخمور والمخدرات وأكل المحرمات وأكل غير المذكى، إلا ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم من ميتتي الجراد والسمك. ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث جاء به الشرع أو استقذرته الفطر السليمة فهو من الخبائث التي حرمها الإسلام. ولذلك ظهر في العصور المتأخرة ظهرت خبائث كثيرة، كالدخان وما يسمى بالجراك وبعض المخدرات العصرية التي تصنع على هيئة أقراص، هذه من الخبائث التي جاء الإسلام بتحريمها. ومن الخبائث الألعاب المحرمة التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وشرب الدخان محرم لأن الدخان خبيث بإجماع العقلاء، فلو سألت أهل العقول حتى من غير المسلمين لشهدوا لك بأنه خبيث، لأنه قاتل ولأنه مضر ولأنه مفتر. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، وهو مفتاح المخدرات، فمن وقع فيه فقد ولج باب المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل واحذروا، احذروا هذا الخبيث الذي أخذ يتعاطاه الناس جهارا نهارا، حتى أن متعاطي هذا الخبيث لا يستحي من الناس، بل ربما تعاطاه أمامهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: كل أمة معافى إلا المجاهرون. فهذا مجاهر بالمعصية أمام الناس، يجاهر بشرب الخبيث أمام الملأ، فمن اقتدى به من طفل أو غيره فإن الإثم سيعود عليه، لأن من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والدخان قاتل، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. وشارب الدخان مبذر، والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أرأيتم من يخرج من ماله كل يوم مبلغا ليحرق به نفسه، وليسقط أسنانه، وليفسد قلبه، وليسود جوفه، وليفتر بدنه، وهو بذلك يدفع هذا من ماله. هذا لا شك أنه ممن قال الله عز وجل فيهم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. معاشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل واتبعوا النبي الأمي الذي جاء ليحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. والخبائث كثيرة، ولكني أقتصر على هذا البلاء، أعني الدخان والجراك الذي عمت بلواه وجاهر به كثير من الناس بزعمهم أنه مكروه، وهو من أشد المحرمات عند الله عز وجل. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، ومن كان مبتلاً بهذا الوباء العظيم فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح وبالندم وبالإقلاع عن هذا الوباء العظيم الذي عم كثيراً من الشباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، ومن المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فمن الفطرة التي جاء بها إعفاء اللحى، وإعفاؤها واجب وحلقها حرام. ومن الفطرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها إحفاء الشوارب وعدم إسبالها. ومن الفطرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها بتقليم الأظافر وحلق العانة وألا تترك أكثر من 40 يوما كما في صحيح مسلم. ومن الفطرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأزر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الإزار عن الكعبين، وقال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة مسلم، وقد روي عنه هذا عليه الصلاة والسلام. ألا فلنتق الله عز وجل ولنكن مؤتمرين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومنتهين عن نهيه إن كنا من أتباعه حقا. أيها المسلمون، جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، جاء بالدين الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية ليست مشتبهة. ألا فلنتق الله عز وجل ولنتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ولنحذر ما نهى عنه وزجر، ولنكن سائرين على وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا ورسولنا محمد، الذي ما من خيرٍ إلا ودلَّنا عليه، ولا شرٍ إلا وحذَّرنا منه، ولا معروف إلا وأمرنا به، ولا منكر إلا نهانا عنه عليه الصلاة والسلام، ولا طيبٍ إلا وحلَّه لنا، ولا محرَّم إلا حرَّمه علينا، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمر أعداءك يا أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوب جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه من القول والعمل. اللهم اجمع بهم الكلمة، اللهم اجمع بهم الكلمة، اللهم اجمع بهم الكلمة، ووفقهم للخير كله، واصرف عنهم الشر كله يا أرحم الراحمين. اللهم وأنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم عليك بالكفرة، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.